باب الإحرام وهو واجب من الميقات ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن المواقيت، فبين المصنف رحمه الله تعالى أن تسكر جهازك ما يتسكر مغلق. طيب، بين المصنف رحمه الله تعالى أنه يجب الحج من الميقات، والمواقيت خمسة، وهذه المواقيت الخمسة وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل وتسمى بقرن الثعالب، سماها بقرن الثعالب الشيخ منصور، واعترض عليه بعض المحشين المتأخرين، قالوا لأن قرن الثعالب قريبة من مكة من جهة ليست هي قرن المنازل، وهذا غير صحيح، فإن سكان السيل من هذيل وغيرها يعلمون أنه إلى عهد قريب كان يسمى بقرن الثعالب، لأن فيه أربعة تلال صغيرة وتسمى قرنا، كانت مليئة بالثعالب، وقد ذهب أحد هذه التلال في الخط السريع فبقي الثلاث، إذن فتسميته بقرن الثعالب صحيح، وهذه فائدة ذكرتها لأن بعض المحشين يذكرون عبارة منصور وينكرونها، وليس الأمر كذلك، بل يسمى بقرن الثعالب إلى عهد قريب. إذن الأمر الثاني نعم هذا، ولأهل العراق ذات عرق سمى ضرية وهو واد كذلك، وأغلب المواقيت هذه هي، والجحفة لأهل الشام، هذه المواقيت الخمسة وأغلبها وديان وبعضها مواقع، هذه المواقيت هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهم، فمن مر على هذه المواقيت فيجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر عليه، من الميقات الذي مر عليه. سأذكر لكم مسائل انتبهوا لها لأنها مهمة. من كان من أهل ميقات فلم يمر من ميقاته وإنما ذهب لميقات آخر غيره، مثلا هو من أهل جنوب المملكة واليمن، وميقات جنوب المملكة واليمن من يلملم، ولكنه ذهب إلى المدينة قبل ذلك وقال سأصل إلى مكة من ذي الحليفة، نقول يجوز لك أن تحرم من ذي الحليفة لأنك أتيت من ميقات غير ميقاتك، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد حجا أو عمرة. هذه الصورة الأولى، انتبهوا معي. الصورة الثانية، إذا كان المرء سيمر على ميقاتين الأول ثم الثاني، سيمر خط معين، له خط معين سيمر على الثاني، يظهر هذا الشيء أو يظهر هذا الأمر لمن؟ لأهل الشام. المراد بأهل الشام كل من كان شمال المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، شمال المملكة، أو كل من يأتي من طريق الشام عن طريق الحديث، مخرج الحديث عن طريق الأردن وأهل الشام، فسيأتي إلى المدينة فسيمر ذا الحليفة، لأن ذا الحليفة الآن جزء من المدينة على طرف المدينة تماما، ثم سيخرج ويذهب من طريق الساحل ويمر مع الجحفة، إذن سيمر على إيش؟ ميقاتين، سيمر على ميقاتين. من كان سيمر على ميقاتين معا، فإن كان من أهل الميقات الأول يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول. أهل المدينة لا يجوز لهم أن يؤخروا الإحرام إلى الجحفة، وأما إن كان من أهل الميقات الثاني فيجوز له أن يؤخر الميقات الإحرام للثاني، فهو مخير بأن يحرم ممن شاء منهما. وأما إن كان ليس من أهل الميقاتين، ليس من أهل المدينة وليس من أهل الشام، كأن يكون من أهل العراق أو من أهل نجد أو من أهل اليمن، ولكنه أتى المدينة أولا، فقالوا يجب عليه أن يحرم من أول الميقاتين. وضحت المسألة هذه؟ طيب، هذه الصورة الثانية، أنا سأبدأ أستعجل شوي لأجل الوقت. المسألة الثالثة، انتبهوا لمسألة الثالثة، رجل جاوز الميقات من غير إحرام، نقول يجب أن ترجع فتحرم من ميقاتك، أي ميقات ترجع إليه؟ المشهور عند فقهائنا أنهم يقولون يجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي جاوزته ووجب عليك الإحرام منه، لأنه هذا هو الواجب فيجب عليك أن ترجع إليه. والقول الثاني هذا الذي عليه الفتوى أنه يرجع لأي ميقات شاء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن مر عليهن. طبعا المشهور ماذا يقولون؟ مشهور المذهب يقول لا، هو مر على الأول فتعلقت ذمته بالأول فيجب عليه أن يرجع إليه، وضحت هذه المسألة؟ المسألة الثانية هي المهمة عندنا، انتهينا من الذين يمرون على المواقيت. لو جاءنا شخص فقال أنا لا أمر على ميقات، ليش؟ قال أنا أجي بالسفينة أو أنا أحضر بالطائرة. نقول إن كنت تأتي في السفينة، نبدأ بالسفينة، فإن الحجاج الذين يأتون بالسفينة يأتون من مينائين، إما من ينبع وإما أن يأتوا من جدة. فإن أتى من ينبع فسهل جدا، فإنه يمر على الجحفة في الطريق فيحرم من الجحفة، والجحفة الآن بني فيها مسجد من نحو 7 سنوات وهو عامر في المكان الذي في المكان القرية القديمة تماما الذي كان يحرم منه الصحابة. إذا من كان يأتي من طريق البحر من طريق ينبع فيجب عليه أن يحرم من الجحفة، لأن ينبع دون الميقات أهل المدينة. وأما من جاء عن طريق البحر عن طريق جدة أو جاء بالطائرة عن طريق جدة، ركزوا معي، فله حالتان. الحالة الأولى ألا يكون محاذيا لميقات، ألا يكون محاذيا لميقات. من الذي لا يحاذي لميقات؟ خلنا نتكلم في السفن أسهل، وأما الجو فإنه خطوط تختلف يعني من طائرة إلى أخرى. في السفن الذي لا يحاذي ميقاتا قالوا الذي، عبارة الفقهاء قديما كما قال ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد هذا من كبار علماء المسلمين، وقيل وأحسن يعني، وهو كان عالم الصعيد ومن أهل الصعيد، وقد حكى الإجماع على هذه المسألة، لأن أهل الصعيد يأتون من هذا الطريق الذي سأذكر لكم. حكي الإجماع، حكاه ابن دقيق العيد، أن من أتى إلى جدة آتيا من سواكن، بر سواكن هذا يقابل جدة، يقابله الآن ميناء بور سودان، الذي يأتي من بور سودان يقولون أمام جدة، اختلاف بسيط جدا. فمن أتى من سواكن بالاسم القديم، ليست سواكن الآن، ربما تغيرت المناطق في السودان، سواكن القديمة تعادل بور سودان الآن وما قاربها، فمن جاء بالطريق البر من طريق بور سودان فإنه يحرم من جدة. إذا وصل إلى ميناء جدة يصح جدة ويصح جدة، لغتان فصيحة، فإذا أتيت بأيهما فلا تخطئني. فإذا وصل من أتى من طريق هذا البحر فإنه يحرم من جدة لأنه لم يحاذي أي ميقات. وأما من جاء من شمال البحر الأحمر أو من جنوبه فإنه يحرم إذا حاذى ميقات الجحفة أو ميقات يلملم، يعني قبل أن يصل إلى جدة في الطائرة أو في السفينة بنحو أقل من 200 كيلو بالنسبة للشمال ونحو 300 كيلو للجنوب. واضح المسألة؟ إذا من أتى بسفينة أو بجو فإن كان خطه مباشر إلى جدة ليس محاذيا لأي من المواقيت فإنه حينئذ يحرم من جدة نفسها من طرف الساحل. وأما إن حاذى، معنى المحاذاة أنه يمر فيكون على يساره ولم يمر على الميقات وإنما حاذى خط العرض حقه وهو في البحر فإنه يحرم إذا حاذى. فإن وصل إلى جدة غير محرم نقول يجب عليك أن ترجع إلى الميقات. ما هو الميقات الذي ترجع إليه؟ ذكرت لكم قبل قليل خلافا، المشهور يرجع للميقات الذي لزمه الإحرام منه، وعلى القول الثاني يرجع لأي ميقات شاء أن يحرم منه. طيب، يقول الشيخ ومن منزله دون الميقات؟ فميقاته منزله، من كان سكنه دون المواقيت سواء من مكة أو من خارج مكة، من أهل عسفان، من أهل الكامل، من وادي نعمان، من أي مدينة أو قرية خارج مكة لكنه دون المواقيت فإنه يحرم منها للحج والعمرة. وأما المكي فإنه يحرم للحج من بيته، وأما للعمرة فيجب أن يجمع بين الحل والحرم كما سيأتي. طيب انظروا معي، عندي مسألة مهمة جدا، انتبهوا معي. من يأخذ حكم من كان دون المواقيت؟ انتبهوا معي، أعيد مرة ثانية. الناس نوعان، أنا أعرف أن الصوت ضعيف والدرس طويل والجو حار، اجتمعت 3 أشياء، ولكن الصبر بالعلم واليقين تنال إمامة الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فاصبروا فإن إن شاء الله فيها العلم. انظروا معي، الناس نوعان، آفاقي وشخص دون المواقيت. الذي خلف الآفاقي هذا يحرم من الميقات إذا مر عليه، وتكلمنا عنها بالتفصيل والتقسيم اللي ذكرت لكم قبل قليل. من كان دون المواقيت يحرم منها. هناك أناس يحرمون من دون الميقات وإن لم يكن من أهلها، من هم؟ أعطني صورة. من؟ أحسنت، من دخل إلى بلدة غير مكة، شوف بلدة غير مكة، غير مريد الحج والعمرة، ذهب إلى جدة، جدة دون المواقيت، جدة الكامل، عسفان، وادي نعمان، كل هذه المدن دون المواقيت، ذهب إلى مدينة غير مكة، شوف غير مكة، قصدها لغير حج أو عمرة، ذهب إلى جدة يريد عمل في جدة، ثم وهو في جدة أراد حجا أو عمرة، هو ليس من أهل جدة، نقول تأخذ حكمهم فتحرم منها. هذه صورة. الصورة الثانية، لكن طيب لو ذهب إلى جدة وقد أراد حجا أو عمرة ولكنه لم ينوي، نقول ارجع إلى الميقات، لأن النية نوعان، نية صغرى ونية كبرى. النية الصغرى هي العزم، والنية الكبرى هي نية الدخول في النسك. طيب الحالة الثانية، من دخل إلى مكة بإحرام بحج أو بعمرة ثم أراد أن يحج أو يعتمر، دخل بعمرة ومكث في مكة أو أخذ عمره وجلس في جدة وأراد أن يحج ولو لم ينوي الحج عند إرادة العمرة، فنقول يحرم الإحرام الثاني من حيث أنشأ. لماذا؟ لأنه وقت مجاوزته الميقات كان محرم، هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا وعمرة، أراد الحج والعمرة مرة أخرى من غير مجاوزة للميقات فحينئذ يحرم دونه. فلو أن امرأة أخذ عمرة في رمضان وجلس في جدة وهو ليس من أهل جدة أساسا، فنقول له أحرم منين؟ من جدة، سواء كنت مريدا للحج أو لم تريد الحج سواء. نعم. الله، ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن قضية فوات الشرط وهو فوات العقل، فقال لا ينعقد الإحرام ابتداء مع وجود الجنون، العبرة بالركن الأول وهو الإحرام، فمن كان مجنونا أو مغمى عليه أو سكران، سواء كان سكره بأمر مباح أو بغير مباح، كيف مباح؟ شرب شيئا يظنه عصير فإذا به خمر، هذا مباح لا إثم عليه لكنه سكران، هؤلاء الثلاث لا ينعقد إحرامهم لأنه لا نية له، والمغمى عليه هذه فائدة، الفقهاء أغلب أحكامه يلحقونها بالمجنون، أغلب أحكام المغمى عليه تلحق بالمجنون، وبعضها تلحق بالنائم، بعض الأحكام تلحق بالنائم. ما هي؟ الصلاة، أحسن، فإن الفقهاء يقولون إن المغمى عليه لو أغمي عليه يوم كامل يقضي صلاة اليوم الكامل، بخلاف المجنون إذا جن يوما كاملا فلا يقضيها. أحسنت. إذن المجنون في باب الحج وباب الصيام ملحق بالمجنون، المغمى عليه ملحق بالمجنون، وأما في باب الصلاة فهو ملحق بالنائم. نعم. قال رحمه الله وإذا عقد لم يبطل إلا بالردة. انتبهوا، هذه مسألة جدا مهمة، ركزوا معي. ربنا جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا معنى ذلك أن كل من دخل في الحج والعمرة بالإحرام فيجب عليه أن يتمه، لأن الله أمر بإتمامه، ويكون إتمامه بماذا؟ بإنهاء أركانه، بإنهاء الأركان، إذا أنهى الأركان فقد أتم الحج والعمرة. ولذلك انعقد إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز قطع الحج والعمرة، لا يجوز قطعه، لأن الله عز وجل قال هذه الآية، قال ابن حزم أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز رفض الإحرام، لا يجوز رفض الإحرام، رفض الإحرام ما هو؟ هو قطعه وعدم إتمامه، لا يجوز لأي سبب من الأسباب، كل سبب من الأسباب ملغي، يجب أن تأتي وتكمل. يستثنى من ذلك أمران سيفرد لهما المصنف بابين. الأمر الأول الإحصار، وليس كل شيء يكون إحصارا، ليس كل عذر إحصار، بل الإحصار محصور في أشياء معددة سنذكرها في محلها. الإحصار يجوز للمرء أن يتحلل وأن يرفض الإحرام وأن يهدي ويحلق كذلك. الأمر الثاني إذا فاته الحج، من فاته الحج بأن كان لم يصل يعني إلى عرفة إلا بعد انقضاء المدة، انظر معي، لم يصل إلى عرفة إلا بعد انقضائها، يعني بعد غروب، بعد طلوع الفجر يوم العاشر، فحينئذ يجب عليه أن يذهب إلى الحرم ويتحلل بعمرة، ينويها عمرة، ويجب عليه أن يحج بدلها، فتبقى الحج في ذمته، لكنه يصبح حينئذ تحلل. واضح المسألة؟ إذن لا يرفض الحج مطلقا، يستثنى من ذلك حال الإحصار وحال الفوات، يتحلل بعمرة الفوات، وأما الإحصار فبهدي وحلق أو صيام 10 أيام، وهل يلزمه الحج؟ سيأتي إن شاء الله في محله بدل. ما عدا ذلك يجب إتمامه. جاءك اتصال، خسرت تجارتك، كان المرض يسيرا، يجب عليك أن تتم الحج والعمرة لأي سبب الأسباب. بل إن المرأة إذا مات أبوه وهو في الحج يجب عليه أن يتم الحج والعمرة لله ولا يتحلل. كل شيء يفعله عليه فيه كفارة كما سيأتي بعد قليل. يعني على سبيل المثال، لو أن رجلا دخل في عمرة فلما طاف، وهذا كثير، انتبهوا لها، كثير جدا جدا، لما طاف قال والله زحام أريد أن أخرج، فخرج ولم يتم السعي، هل تمت عمرته؟ لم تتم العمرة. نقول أنت الآن محرم، يحرم عليك أن تطأ زوجتك، يحرم عليك أن تلبس الثوب، يحرم عليك أن تغطي رأسك، يحرم عليك أن تقص شعرك، يحرم عليك أن تقلم أظفارك، كل هذه حرام، وإذا فعلت شيئا منها فعليك الكفارة، وقد يتداخل بعضها إذا كانت من جنس واحد، فيبقى الحكم والإثم مستمر معك، الإثم لا يتداخل، ويجب أن ترجع وتسعى. نعم. قال لكن يفسد بالوطء بالفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. طيب، هذا الذي يكون دخل في الحج والعمرة ثم فعل مفسدا له، إذا فعل مفسدا للحج والعمرة، الذي يفسد الحج والعمرة هو الوطء. فلو أن رجلا دخل في عمرة أو في حج وقبل أن ينهيه وطئ زوجته قبل التحلل الأول في الحج وقبل أن ينهي العمرة قبل السعي، فوطئ زوجته، نقول فسد حجك لكن إحرامك باقي، ويترتب على ذلك أنه يجب عليك أن تتم الباقي وليس لك أجر، تطوف وتسعى من غير أجر وتحلق كذلك، يجب عليك أن تعيد الحج والعمرة لأنه فسد ويبقى في ذمتك فيجب أن تأتي ببدله. الأمر الثالث أنه يجب عليك الفدية إما شاة أو بدنة على تفصيل سيأتي. الأمر الرابع أنه يجب عليك التوبة إلى الله عز وجل لأنك أفسدت حجك، واعلم أن من أفسد حجه بوطئ لا يعذر فيه بجهل بل ولا بنسيان عند كثير من أهل العلم، لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان. إذن معرفة الأحكام مهم جدا، يجب أن لا يطأ المرء زوجته إلا وقد أتم الحج والعمرة بإكمالهما وهو التحلل الثاني. قال بل يلزمه إتمامه والقضاء. شوف، عندنا الفقهاء يقولون في باب الحج يفرقون بين البطلان وبين الفساد. الفساد والبطلان لا فرق بينهما في جميع الأبواب إلا في بابين، في النكاح وفي الحج. الحج سيأتي إن شاء الله التفريق بعد الكلام المصنف. نعم. قال ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإرادة أو القران. ممتاز. طيب، قبل أن نتكلم عن الجملة، نعم، هنا مناسبة، ما الفرق بين بطلان الحج وفساده؟ فساد الحج معناه أنه لا يترتب عليه أثر، فلا يكون مجزئا وليس فيه أجر ولا يترتب عليه شيء، لكنه يجب عليك أن تستمر فيه لأنه فاسد. أما الباطل فإنه رفض الإحرام، من رفض الإحرام فقد بطل حجه أو لم يتحقق ركن من أركانه وهو الركن الأول، فإحرامه باطل. إذن إذا لا يلزمه المضي في فاسده، هذا فرق بين الفاسد والباطل. بدأ يتكلم المصنف عن الأنساك فقال ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران. الأنساك ثلاثة، إما تمتع أو قران أو إفراد، لا يوجد إلا ثلاثة أنساك. والعجيب، خذوا هذه النكتة، الأنساك كم عددها؟ ثلاثة. ما الأفضل منها؟ كم قول في المسألة؟ بالعقل كم؟ ثلاثة. اختلف العلماء أي أفضل الأنساك الثلاثة على نحو من 20 قول، 20 قول بناء على اختلاف الأحوال. فقد يقولون إن الإفراد أفضل إذا كان المرء قد اعتمر في سنته هذه وأنشأ سفرين، وبعضهم يقول إن القران أفضل إذا كان قد ساق الهدي، وبعضهم يفضل في قضية المكي. اختلف أيها أفضل على أقوال شتى، والذي مشى عليه المصنف أن أفضل الأنساك الثلاثة إنما هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتمتع، إذن أفضل الأنساك التمتع. لكن انظر معي، من ساق الهدي ودخل قارنا فيحرم عليه أن يتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمتع حينئذ وبقي قارنا، فيبقى حينئذ قارن. إذن من ساق الهدي فالأفضل في حقه عند بعض أهل العلم القران، لكن لو دخل في النسك قارنا، دخل فداء قارنا، فالأفضل في حقه أن يبقى قارن ولا يتمتع، عفوا يجب في حقه أن يكون قارن ولا يتمتع. إذن من ساق الهدي له الحكمان، قبل الإحرام الأفضل في حقه التمتع، فإن أحرم قارنا لم يجز له قلبه إلى التمتع. إذن عمل النبي صلى الله عليه وسلم أعملناه ولم نهمله، ولكن حملناه على من دخل في النسك قارنا وقد ساق الهدي، فإنه لا يجوز له أن يقلبه إلى القران. سأتكلم عن قلب الأنساك بعد قليل. إذن أفضلها القران، التمتع كما ذكر المصنف لأنها أكثرها عملا ففيه طوافان وسعيان، ثم يليه القران لأن فيه هدي، ثم يليه الإفراد. نعم. قال: فالتمتع أهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن التمتع، فقال صفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. شوف عبارة المصنف دقيقة، قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ما قال الشيخ أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج. لماذا؟ لأن المرأة قد يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ولا يأتي بالعمرة إلا بعده. أشهر الحج ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة. كيف يتصور أن المرأة يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ولا يأتي بها إلا بعدها؟ رجل أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان، ولما وصل إلى بيت الله الحرام قالوا، وصل بعد غروب الشمس، قالوا غدا إيش؟ غدا شوال، غدا العيد، فأدى العمرة في شوال، إذن فهي في أشهر الحج. إذن من أخذ العمرة وبقي في مكة حتى الحج ثم حج من عامه ذاك فإنه حينئذ يكون. طيب، إن أخذ العمرة قبل ذلك في رمضان ومكث في مكة إلى أشهر الحج وحج، يكون قارنا أو مفردا؟ يكون مفرد، لأنه لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج. واضح المسألة؟ طيب، انظروا الصورة الثالثة، لو أن امرأ أحرم في أشهر الحج عن نفسه ولم يكن ناويا للحج ثم بقي في مكة، ثم لما جاء الحج طرأ عليه الحج بعد ذلك، لم ينويها ابتداء وإنما طرأ عليه الحج في وقت الحج، فهل يكون متمتعا أو مفردا؟ وقت العمرة ما كان ناوي العمرة، ما كان ناوي التمتع، إنما نوى الإفراد، نقول يكون متمتعا كذلك، لأن نية التمتع ليست مقصودة، ليس العبرة بالنية. لذلك المصنف قال أن يحرم، ما قال أن ينوي، العبرة بالأفعال، أن تأتي بالإحرام العمرة والعمرة كاملة والحج كاملا في السنة الواحدة. طيب، خذوا هذه المسألة الأخيرة لننظر لها، رجل وكله آخر بعمرة فاعتمر عن أبيه، هو اعتمر عن أبيه في شهر ذي القعدة أو في شهر شوال، ولما جاء الحج حج عن نفسه أو العكس، العمرة في أشهر الحج والحج من السنة نفسها، ولم يقطع بينهما بسفر، فهل يكون مفردا أو متمتعا؟ شيخ، يكون حينئذ متمتعا. لو كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص، العبرة بالأفعال. إذن واضح، إذن العبرة بالحج والعمرة أن يكونا في سنة واحدة، وأن يكون الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، والأمر الأخير أن لا يفصل بين الحج والعمرة بسفر. طيب، عندنا مسألة القطع بالسفر، ما الذي يقطع التمتع بين العمرة والحج؟ المشهور من المذهب الذي مشوا عليه الفقهاء أنه لا يخرج من مكة مسافة قصر، فمن خرج من مكة مسافة قصر فقد انقطع تمتعه. وبناء على ذلك، لو خرج المرء إلى عرفة أخذ عمرة ثم جلس إلى عرفة يتمشى في عرفة، الناس يذهبون إلى عرفة قبل أسبوعين وثلاثة، ينظر المشاعر وينظر، هل انقطع تمتعه؟ نقول لا. لو خرج من مكة إلى جدة أخذ عمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة، وقلنا إن الفتوى، هذه مرت معنا في كتاب الصلاة ليست هنا، وقلنا إن الفتوى والقاعدة في المذهب أن من مكة إلى جدة لا قصر بينهما، لأنها دون مسافة القصر، أقل من 4 برود. هل ينقطع تمتعه أم لا؟ ما ينقطع. كل من سافر مسافة دون مسافة القصر فإنه لا يقطع التمتع. طيب، إن زاد عن مسافة القصر انقطع تمتعه. نعم. قال: والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. قال: والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فإن أحرم به ثم بها لم يصح. طيب، انظروا معي، هذه فيها مسألتان، فالأولى سهلة سأذكرها بسرعة، والثانية هي التي تحتاج إلى تركيز. ذكر المصنف هنا صفة الإفراد والتمتع، فقال إن الإفراد والتمتع أن يحرم، الإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. قوله ثم يحرم بعد فراغه منه بالعمرة إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام، وأما إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام فلا يستحب له أن يعتمر بعده. إذن يجب عليه أن يحرم عمرة بعد الحج إذا كان لم يعتمر، فيكون مفردا فلا يجب عليه هدي، ثم بعد إنهائه الحج يذهب ويأخذ عمرة أخرى. هذه مسألة الإفراد. أما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، يحرم بهما معا. قال: أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، هذه سأذكرها بعد قليل. إذن الفرق، ركزوا معي، الفرق بين الإفراد والقران فقط في النية فقط، والأمر الثاني هو الهدي، هذا يجب عليه هدي وهذا لا يجب عليه هدي. ماشي معي؟ لا فرق أبدا، لا فرق أبدا بين الإفراد والقران في الأفعال، لا فرق بينهما أبدا، الأفعال واحدة تماما، لأن الحج دخل في العمرة أي في القران، لكن الذي يقرن نوى القران فأجزأه فعله هذا عن حج وعمرة، والتوفير عليه في الحج والعمرة لزم بدلا منه أن يأتي بفدية، بفدية حج أو عمرة، عفوا، بفدية القران اللي هو هدي تمتع القران. الفرق الثاني قلنا النية والفدي. طيب، انظر معي، انتبهوا معي في القران. القران متى ينوي الشخص نية القران؟ ينوي الشخص نية القران عند الإحرام، ويجوز له أن يؤخر النية إلى حين ما قبل بدئه بأول أركان العمرة وهو الطواف. شخص عند الميقات قال: لبيك اللهم عمرة، نقول تصبح عمرة، قبل ولما رأيت البيت آخر لحظة، قبل أن تطوف، قبل أن تبدأ بالشوط الأول، نويت، تكفي النية أو تلبي عشان إظهار النية، فتقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، خلاص أصبحت قارن، دخل الحج في العمرة، أصبحت قارن، حينئذ سقطت عنك عمرة الإسلام ولكن وجب عليك الفدية أو صيام عشرة أيام. طيب إن شرع في الطواف، الطواف هذا ركن وهو أول أركان العمرة، وقلنا إن هذه الأركان لا تتبعض، إن شرع في الطواف وهو الركن الأول الفعلي لا يجوز له أن يدخل عليه، فتصبح عمرة، تصبح عمرة. طيب ماذا يفعل؟ إذا أنهى العمرة وأراد الحج فحينئذ يكون متمتعا، يكون متمتعا. ماشي معي؟ أعيدها بطريقة أخرى. قلب النسك، قلب نسك العمرة إلى التمتع، وقلب النسك العمرة إلى إلى إلى حج قران. أما إفراد ما يصح، قلبها إلى إفراد، ما تنقلب إلى إفراد. من أحرم بعمرة إما أن يقلبها إلى حج إلى حج تمتع، وإما أن يقلبها إلى حج قران. متى يجوز له أن يقلبها ويصح أن يقلبها إلى حج قران؟ وقت ما يشاء إلى قبل طواف العمرة. وأما إذا أراد أن يقلبها إلى حج تمتع فيجوز له في كل وقت، في كل وقت، قبل الطواف، أثناء الطواف، بعد الطواف، بعد انتهاء العمرة يجوز له أن يقلبه إلى تمتع. بل أصلا إذا حج من غير نية تنقلب إلى حج تمتع. لأني سأعيد القلب، أنا أود لك مش واقعين الوقت أنك تسجلها لأني سأسألكم عنها بعد قليل. طيب إذن يقول المصنف: وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا القران، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. انظر، قال: فإن أحرم به ثم بها لم تصح. فإن أحرم به بماذا؟ بالحج ثم أحرم بها أي بالعمرة لم يصح. هذه الجملة طبعا لأن الأصغر لا يدخل في الأكبر، نستفيد منها أولا أنه لا يصح قلب نسك الحج إلى عمرة فقط، ما يصح. اثنين، أن من أحرم بالحج زين وبدأ في أعمال الحج لا يصح له بعد ذلك أن يقلبها إلى عمرة فيتحلل بعمرة. شخص قال لبيك اللهم حج، احنا قلنا العمرة لا تقلب إلى نعم لبيك اللهم حج، فقال أريد أن أجعلها عمرة، أحرم به أي بالحج ثم بها فأراد أن يجعلها عمرة، نقول لا يصح، لم يصح، لا تستمر حجا. نعم، لكن يصح للشخص أن يتمتع. نعم يصح أن يتمتع، فلو قال لبيك اللهم حجا ثم قلبها تمتع فيتحلل بعمرة ثم يبقى الحج في ذمته، لا تبرأ ذمته إلا بالإتيان بالحج. الله، ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فله. يقول: ومن أحرم وأطلق، يعني قال لبيك اللهم، وش قال لبيك اللهم فقط، لبيك اللهم قصدت البيت، أطلق، قال صح وصرفه لما شاء، يجوز أن يجعلها حج ويجعلها يجوز أن يجعلها عمرة، وإذا جعلها عمرة حجا جاز أن يجعلها إفرادا أو قرانا أو تمتعا، يجعلها أي نسك شاء، لأن الإطلاق إنما يفيد مطلق الإحرام لا نوع النسك. قال: وما عمل قبل، أي قبل التعيين فلغو. شخص قال لبيك اللهم إحراما، عمرة ولا حج؟ قال يا ابن حلال، فبدأ وطاف وسعى ثم جاءك قال أنا طفت وسعيت، نقول طوافك وسعيك لا أثر له، لأنك لم تحدد أهو طواف سعي طواف عمرة وسعي عمرة أم أنه سعي حج. ولذلك عندنا النية ثلاثة أنواع: نية العبادة، ونية التعيين، نية العبادة لتميز عن العادة، ونية التعيين لتميز العبادات بعضها من بعض، وهما الواجبتان مثل ما ذكرنا في الصلاة وذكرنا في الصيام. والنية الرابعة ليست بواجبة وهي نية الفرضية، ليست بواجبة أن يقول شخص فرضا ونحو ذلك. قال: لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول اللهم. نعم، قال: والسنة أن يعينه عند الإحرام، هذا السنة والأفضل، فيعين نسكه، لكن يجوز عدم التعيين لأن أبا موسى وعلي رضي الله عنهما أحرما بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، فأما علي فلأنه ساق الهدي معه قال له النبي صلى الله عليه وسلم فابق على إحرامك، فلم يحل. وأما أبو موسى فإنه لم يسق الهدي معه من اليمن، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم يحرم بعمرة، يعني يتمتع فيحل بعد العمرة. وهذا يؤيد ما ذكر لكم قبل قليل أن القران سنة مطلقا أفضل لمن ساق الهدي وابتدأ الإحرام به. قال الفق: فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلانية فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. قال: ومن السنة أن يشترط في نسكه بما جاء في حديث ضباعة بنت الزبير لما جاءت فقالت النبي صلى الله عليه وسلم إني وجعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، فقولي إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. الاشتراط هذا ما فائدته؟ طبعا يصح أن تقول فمحل لي وهو المسموع في الرواية، ويصح ولكن الأصح الأول لأن الثاني قياسي فقط والأول سماعي، أن تقول فمحلي حيث حبستني، وكلا اللفظين صحيح، ولكن الأصح لغة وهو المسموع في كلام العرب أن تقول فمحلي من الإحلال، أي فأحل حيث حبستني. هذا الاشتراط مستحب لكل الناس سواء كان حاجا أو معتمرا، وسواء كان يخشى المرض أو لم يخشى، وسواء كان خشي الإحصار أو لم يخشى. ما فائدة الإحصار؟ ما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط باختصار شديد أن الحاج والمعتمر إذا أحصر فلا يلزمه هدي، بس لا يلزمه هدي. ليس معنى ذلك أنه يجوز له وقت ما شاء أن يرجع، لا، كل ما كان محصرا وأبيح الإحصار لأجله فلا يلزمه أن يذبح ولا يصوم 10 أيام إن لم يجد الهدي، وإنما يتحلل ويذهب إلى بيته فقط، إذن يسقط عنه الهدي. قال: فيقول إني أريد نسك الفلاني فيسميه ويسره لي، وهذا من دعاء الله عز وجل، وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. كبقي النداء. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر محظورات الإحرام فقال: وهي 7 أشياء. إراد المصنف رحمه الله تعالى للمحظورات وأنها 7 الغرض منها الحصر، لأن الفقهاء إذا أوردوا شيئا على سبيل الحصر على سبيل العدد لبيان أن ما عدا هذه 7 فليس من محظورات الإحرام ولا يترتب عليه حكمها. وأما قصر المحظورات على 7 فقط فدليلها الاستغراء، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى نظروا في الأدلة الشرعية فوجدوا أن الأدلة إنما تدل على المنع من 7 محظورات دون ما عداها. قال: أحدها، بدأ المصنف بقوله أحدها ولم يقل أول ولم يقل إنها أولها، لأنها في الجملة سواء من حيث الترتيب، فلا أفضلية لأحدها على الأخرى. وهذه مسألة معرفة درجات الأحكام مسألة دقيقة جدا، وقد ألف فيها جمع من أهل العلم، وفائدتها عند التعارض، بمعنى لو أن امرأ تعارض عنده أمران فأي هذين الأمرين يكون مقدما على الآخر سواء كان في الشروط أو في المحظورات. ففي الشروط مثلا لو أن امرأ غير قادر على الوضوء ليس عنده إلا ماء يكفيه لرفع حدثه أو ماء يكفيه لإزالة نجاسته، فأيهما يقدم، أرفع الحدث أم إزالة النجاسة؟ قالوا إن إزالة النجاسة مقدمة على رفع الحدث، لأن رفع الحدث له بدن وهذا ليس له بدن، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب. ومنها في الممنوعات، فإن الممنوعات على درجات كذلك، الممنوعات على درجات، وهنا بين المصنف أن هذه الممنوعات على درجة واحدة، ولذلك قال أحدها. قال أحدها تعمد لبس المخيط للرجال. المحظورات نوعان: محظورات لا يترتب عليها الجزاء إلا عند التعمد فقط، ومحظورات يترتب عليها الجزاء سواء كانت متعمدا فاعلها أو ناسيا، لا فرق بينهما. والمحظورات التي لا يعبر فيها بالنسيان ضابطها قالوا: كل محظور كان إتلافا، وهو قص الشعر وتقليم الأظافر والوطء كما سيأتي في محله. ولذلك عبر المصنف بتعمد لبيان أن هذا النوع من المحظورات يعذر فيه بالنسيان. قال: تعمد لبس المخيط على الرجل، لأن المرأة لا يحرم عليها ذلك. قال: حتى الخفين، دليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه من حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم البرنس، ولا يلبس القميص، ولا يلبس الخفين. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس هذه الأمور 3، فأخذ العلماء من ذلك مناطات متعددة، ومن هذه المناطات ما ذكره إبراهيم النخعي. والعلماء رحمهم الله تعالى كانوا يرون أن نظر إبراهيم النخعي واجتهاده في الدرجة العليا عند اجتهاد القدماء، لأنه أدرك جمعا من الصحابة رضوان الله عليهم وأدرك كبار تابعيهم كالأسود ويزيد النخعيين. قال إبراهيم النخعي، وهو أول من عرفت عنه هذه الكلمة، قال: إن الضابط في الملبوسات للرجال ألا يلبس المخيط. إذن التعبير بالمخيط أول من أتى بها هو النخعي رحمه الله تعالى استنباطا من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والفقهاء رحمهم الله تعالى فقهاؤنا يقولون: ليس المراد بالمخيط ما كان فيه خيط، فليس الأمر كذلك، وإنما المراد بالمخيط كل ما فصل على هيئة عضو من أعضاء البدن، كل ما فصل على هيئة من هيئة أعضاء البدن، كالكم يجعل مفصلا ومخيطا على اليد، وأرجل القدمين في السراويل تجعل مفصلة على ذلك، أو يفصل على هيئة الكتفين، أو يجعل على هيئة العمامة ونحو ذلك، فكل ذلك يسمى مخيطا، فإنه حينئذ يمنع منه المحرم. قال حتى الخفين، أي حتى الخفين فإنهما داخلان في المخيط، فيأخذان حكم المخيط تماما، لأنه يستر القدم كلها، فهو مفصل. لذلك قلت لكم إن المراد بالمخيط المفصل على العضو، فكل ما فصل على العضو كاملا له فإنه يكون مخيطا. عندنا هنا عدد من المسائل المهمة التي لابد أن ننتبه لها في مسألة المخيط. قلت لكم قبل قليل إن المراد بالمخيط هو المفصل لا مجرد الخيط، وبناء على ذلك فإن بعض النعل فيه خيط ولا يكون ذلك مانعا له، وبعض الثياب من الأرضية ونحوها يجعل فيها خيط، وكذلك لا يعني كفن يكفت به الثوب، فلا يكون ذلك أيضا مانعا منه. هذه مسألة. المسألة الثانية عندنا في مسألة ما يتعلق بتفصيل وسط البدن، تفصيل وسط البدن بأن يفصل وسط البدن على هيئة ثوب أو نحوه. يقول الفقهاء إنما فصل على هيئة البدن فإنه يكون محرما، كالنقرة هذه وغيره فإنه يكون من محظورات الإحرام، فكل ما فصل على هيئة وسط البدن كذلك. استثنى من ذلك صورة واحدة، إذا ربط وسط المحرم لحاجة، شوف ربط لحاجة لا من غير حاجة بل لحاجة، ومثال ذلك قالوا أن يجعل في منطقة في وسطه لأجل حفظ نقود ونحو ذلك فيجوز، إذن للحاجة، من غير حاجة لا يجوز ربط الوسط، من غير حاجة لا يجوز، بل لا بد أن يكون لحاجة. الأمر الثالث أن بعض الناس يظن أن الخيط المخيط المراد به المخيط فقط، ولربما أتى بمخيط بغير خيط، فبعض الناس يأتي لإحرامه ويزره بشبابيك كثيرة جدا من أول الثوب إلى آخره، فنقول إن هذا يأخذ حكم المخيط كذلك، لأنه فصل على هيئة عضو البدن، فلا يصح جعل هذه الأزرار والشوكة ونحوها، وسيأتي في كلام المصنف إن شاء الله. إذن عرفنا إذن أن المخيط إنما هو محرم على الرجال دون النساء فقط. نعم. والله الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استغلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. بدأ يتكلم المصنف عن المحظور الثاني من محظورات الإحرام، وهو تغطية الرأس للرجل، ودليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله وغيره قال لا يلبس المحرم العمامة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمامة وهي ما كانت على الرأس. ونظر الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا النهي، وقد علموا أن هذا النهي ليس قاصرا على العمامة دون ما كان في معناها، بل لا بد أن نجعل مناطا يلحق به ما عدا. وذكر فقهاؤنا على التحقيق، شوف عبارة على التحقيق هذه مهمة، على التحقيق أن المراد بهذا النهي كل ما كان في معناه، وهو كل ما كان لباسا على الرأس، وهو كل ما كان يتحرك بحركة الرأس، كل ما كان يتحرك بحركة الرأس وكان ثابتا عليه. شوف هذا القيدين، كل ما تحرك بحركة الرأس وكان ثابتا عليه، يفيد يخرج لنا ذلك أن ما لا يتحرك بحركة الرأس سواء كان غرفة أو كان خيمة أو كان مظلة، هذه مظلة على التحقيق، أنا أقول على التحقيق لأن فيها خلافا، أو كان مظلة، فإن جميع هذه الأمور ليست من محظورات الإحرام، لأنها على التحقيق لا تكون داخلة في المناط الذي ذكرته قبل قليل، وهو ماذا؟ أن يتحرك بحركة الرأس. وقلنا إنه يكون على سبيل الديمومة، لماذا؟ أو على سبيل الثبات، أنا قلت الديمومة على سبيل الثبات، لأنه إذا لم يكن ثابتا فليس ممنوعا، فلو جعل المرء على رأسه يده، جعل يده على رأسه على هذه الهيئة، أو كان معه متاع فجعل المتاع على رأسه كمخدة وفراش ونحو ذلك وشنطة، فإن ذلك لا يكون محظورا لأنه ليس على سبيل الثبات، فإنه لو حرك رأسه سقط. انظروا معي عندنا لبسة، انظروا هل هي ممنوعة أم ليست بممنوعة. لو أن امرأ لبس هذه الطاقية وفوقها مشقوق، بعض الطباق يكون نصفها مشقوق مخرقة، فهي لم تغطي أكثر الرأس، هل تكون ممنوعة أم ليست ممنوعة في الإحرام؟ تكون ممنوعة، لأنها يصدق عليها أنها في معنى العمامة، وهو كل ما كان ثابتا بالرأس على سبيل الثبوت، ثابتا على الرأس ويتحرك بحركة. طيب لو أن بعض الناس، وهذه تباع الآن في الأسواق، هناك شيء يربط على الرأس ثم يخرج منه عواميد وتكون مظلة للحاج والمعتمر وتباع في الأسواق، هل هذه جائزة أم ليست بجائزة؟ نقول ليست بجائزة، لأنها وإن لم تكن ملاصقة، شف لم تكن ملاصقة، لكنها ثابتة على الرأس، فوصف الملاصقة ليس مؤثرا في الحكم لما نظرنا بالطرد والتأثير. إذن هذا هو المحظور الذي ذكره المصنف. قال ولو بطين، قال ولو بطين يعني لو أن المرء جعل رأسه طينا على رأسه فهذا ثابت على رأسه ويتحرك بحركته، فيكون حينئذ من محظورات الإحرام. قال أو استظلال بمحمل. المصنف رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم الذي مشى على طريقته من المصنف يرون أن المناط هو كل ما كان متحركا بحركة الحاج، ما كان متحركا بحركته، وبناء على ذلك فإن عندهم المحمل الذي يجعل على الهودج ومثله أيضا المظلة فإنه يكون من محظورات الإحرام. والصواب كما ذكرت لكم والتحقيق أن ذلك ليس كذلك، وإنما هو جائز، وإنما المحظور ما كان لبسة، ولا يكون لبسة إلا إذا كان ثابتا وكان يتحرك بحركة الرأس وليس بحركة الجسد، حركة الجسد المظلة، لكن لا بد أن يكون حركة رأس. والدليل على أن العبرة بحركة الرأس أننا اتفقنا على القولين أن تغطية الرأس محظور غير محظور البدن، فدل على أن لهذا حكم ولهذا حكم. قال وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. المرأة تزيد بثلاث محظورات، المحظور الأول القفاز وسيشير له ربما فيما بعد، المحظور الثاني لبس النقاب فيحرم على المرأة أن تلبس النقاب مطلقا وجد رجال أو لم يوجد رجال، النوع الثالث تغطية الوجه فيحرم على المرأة أن تغطي وجهها إلا لحاجة إذا وجد رجال، ووجود الرجال يبيح الثالث دون الأول والثاني. واضح المسألة؟ أعيدها، المرأة تزيد على الرجل بثلاثة محظورات، لبس القفاز لحديث عائشة لا تنتقب المحرمة ولا تلتثم ولا تلبس القفازين، وحديث الصحيح، فتزيد على المرأة الرجل لا يجوز لها لبس القفاز ولا يجوز لها لبس النقاب وما في معنى النقاب كاللثام والبرقع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والثالثة لا يجوز لها أن تغطي وجهها، أي شيء يغطي الوجه محرم سواء كان ملاصقا أو غير ملاصق. ترى بعض الناس يرى بعض قول أهل العلم أن المحرم إنما هو الملاصق، فترى من الحجيج وهو قول القاضي وغيره أن المحرم على المرأة إنما هو الملاصق، فترى المرأة تلبس ما يرفع الخمار على وجهه ثم تجعل خلفه هذا الخمار، نقول الحكم فيهما سواء، فكل مغط للوجه محظور من محظورات الإحرام ملاصقا كان أو غير ملاصق، لكن يباح من هذه الأمور الثلاثة شيء واحد فقط وهو تغطية الوجه من غير نقاب إذا وجد رجال. لماذا استثنينا ذلك؟ للنص، قالت عائشة رضي الله عنها كنا إذا مر بنا الركب سدلنا الخمر، ما قالت سدلنا النقاب، سدلنا الخمر، فتسدل الخمر على وجهها إذا وجد رجال أجانب فجاز لها أن تغطي وجهها، أما إذا كانت وحدها أو كانت لا يراها رجال وإنما عند أو لا يراها رجال أجانب بل محارم أو نساء فيجب عليها وجوبا المرأة أن تكشف وجهها وجوبا، يحرم عليها التغطية أو النقاب أو القفازين. نعم. قال رحمه الله الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا. يعني بدأ يتكلم المصنف عن المحظور الثالث وهو الطيب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للمحرم أن يمس ثوبا مسه طيب أو زعفران، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل عن نهي المحرم عن التطيب. واعلم أن التطيب يستخدم في ثلاثة أشياء، إما أن يستخدم لشمه، وإما أن يستخدم لمسه، أو يستخدم لاستعماله بأكل ونحوه. إذن ثلاثة أشياء، لشمه ومسه، والأمر الثالث أكله بسائر الاستعمالات وأظهرها الأكل والشرب، وسائر الاستعمالات وأظهرها الأكل والشرب. إذن ثلاثة أشياء، نبدأ أولا بشمه. قالوا إن المحرم يحرم عليه شم الطيب ولو لم يكن الطيب على بدنه، يحرم عليه ذلك. لماذا؟ لأن الطيب إنما قصد به التطيب وهو الرائحة، فلا يجوز له أن يشم الطيب التعمد، أن يتعمد ذلك. وذلك قال المصنف قصد أي تعمد، فلا يجوز له أن يتعمد شمه. لكن لو جاء بجانبه رجل قد تطبس طيبا ثم شم هذه الريح من غير قصد جاز ولا إثم عليه، لكن أن يفتح طيبا أو يأتي قماش مطيب فيشمه نقول لا يجوز لك ذلك، وعليك الفدية التي سنذكرها في النهاية. الأمر الثاني، لا يجوز التطيب، شوف لا يجوز التطيب وهو فعل الطيب، انتبه معي هذه مسألة مهمة، سواء كان الطيب له رائحة أو لا، لأن بعض الطيب لا رائحة له. قالت عائشة كان طيب النساء لون لا رائحة له والرجال رائحة بلا لون، فبعض الطيب قد تظهر رائحة خفيفة ثم تذهب لكن يبقى أثره، فهذا لا يجوز التطيب به. طيب شوف عبارتي، لا يجوز للمحرم التطيب، أي أن يمس أن يمس الطيب سواء كان في ثوبه أو في بدنه. نحن قلنا من المحرم؟ المحرم. طيب قبل الإحرام يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز مس الطيب قبل الإحرام لحديث يعلى بن أمية، قبل الإحرام، ركزوا معي، مس الطيب قبل الإحرام يجوز، بعد الإحرام لا يجوز، يعني مباشرة الطيب للبدن أو للثوب. طيب انظروا معي، امشوا معي، إذا كان المرء قد تطيب في بدنه وبقي الطيب بعد ذلك نقول يجوز، حتى وإن شم مثلا غير متعمد الشم طرأ عليك لكن الطيب أذن بوضعه. الدليل قالت عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحلاله ولإحرام ولكأني أنظر إلى الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم. لو طيب المرء ثوبه، قالوا إذا طيب ثوبه فإنه إذا خلع ثوبه لا يجوز له أن يلبس ذلك الثوب مرة أخرى، ما يجوز لبس الثوب بعد خلعه إذا كان مسه الطيب. وأما إذا تطيب كان الطيب قبل الإحرام وبقي عليه فالفقهاء يقولون يتسامح في ذلك ولا يكون عليه فدية، لكن الأفضل والأولى ألا يمس الطيب ثوب المحرم، لكن إن خلعه ثم لبسه مرة أخرى فكأنه قد استعمله مرة أخرى فحينئذ فعليه فدية. وضح الفرق بين البدن والثوب. طيب لكن لا يجوز له أن يعني يمنع من ابتداء التطيب على البدن على سبيل الكراهة الشديدة، وبعضهم يحرم كالآجري وغيره. طيب النوع الثالث من الاستعمال، قال أكل الطيب وشربه، هل يؤكل الطيب ويشرب؟ نعم. اذهب للسوق الآن أي محل قل هل عندك ماء ورد؟ ماء ورد هذا يشرب، ماء الورد سنتكلم عنها أبشر. ماء الورد ما هو؟ هو ماء وأضيف له ورد، فهذا لا يجوز شربه، لا يجوز للمحرم أن يشربه لأن من صور الترفه بالطيب شربه. طيب بعض أهل العلم يعدون من الطيب الزعفران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزعفران قال لا يمس ثوبا، والعرب قديما كانت ترى أن الزعفران طيبا فيستخدمونه طيبا وطعاما ولونا، وكان نادرا جدا جدا جدا، فلا يضعه المرء في طعامه إلا المترفه، يعني أغلى أكثر الناس ترفها في الزمان الأول كانوا يجعلون الزعفران في في في في شرابهم وطعامهم، وذلك هو من قمة الترفه، وذلك قال الفقهاء إنه يمنع منه إذا بشرط أن يبقى شيء من أثر الطيب إما من طعمه أو من لونه أو ريحه. القهوة مثلها، فعلى قول الفقهاء رحمه الله تعالى يرون أن القهوة إذا وضع فيها الزعفران تكون ممنوعة إلا إذا استهلكت فلم يبقى منها شيء، ما بقي شيء، وغالبا يكون الناس يضعون من الزعفران شيء يسير في القهوة فيستهلك بالكلية، لكن إن بقي اللون أو الرائحة النفاذة للزعفران فإنه يمنع على قول الفقهاء هنا، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، واعلموا أن من أكثر الخلاف الخلاف في باب الحج. طيب انظروا معي، إذن عرفنا هذه الأمور، ما رأيكم بعطر الفاكهة؟ عطر الفاكهة عطر، هل يجوز التعطر به؟ هناك عطر اسمه عطر الفاكهة، هل يجوز التعطر به؟ ما يجوز لأنه طيب. هل يجوز أكل الفاكهة؟ نعم، لأن الفاكهة في ذاتها ليست طيب، وإنما استخرج منها بإضافة أمور أخرى فأصبحت طيبة، ومثل يقول الفقهاء في النعناع وغير هذا، الفقهاء يعدون صرحوا أن النعناع ليس طيبا، الطيب فقط عندهم الزعفران، وفيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف هل إذا استهلك وطبخ يكون طيبا أم لا؟ أما النعناع فقد نص فقهاؤنا على أنه ليس بطيب. طيب أخونا يعني يجب أن أجيب عنه. بعض الناس يأتي بصابون ونحوه أو يأتي بكريمات، يعني الكريمات هذه الأدهان وفيها طيب، هل يجوز استعمالها أم لا؟ صابون، شامبو، كريمات. انظروا معي، أولا إن لم يكن فيها رائحة فهنا لا شك أنها جائزة، يجوز استعمالها، ولا يعارض استخدام هذه المنظفات، لا تعارض الحج، فإن العج الثج وإن كان يستخدم صابونا. نعم بعض أهل العلم قالوا يكره للمحرم الادهان لأن فيه ترفه زيادة الادهان، بل يبقى يعني يحس بالتعب، كلما أحس بالتعب فإنه يكون أنسى في حقه. الأمر الثاني، الصورة الثانية، إذا كان استخدام هذه الأدهان والصابون لأجل الطيب، معروف في أنواع معينة تشترى لأن فيها طيبا، لأن فيها طيبا، فحينئذ لا يجوز. معروف بعض الناس يشتري هناك أطياب للجسد وأطياب لليدين، علب يكون فيها الرائحة، هذه لا شك أنها من محظورات الإحرام. النوع الثالث الصابون العادي الذي فيه رائحة لكن لم يستخدم ولا يشتريه أغلب الناس، شوف لا يشتري أغلب الناس لأجل الرائحة وإنما يشترونه لأجل النظافة، فهذا على الصحيح من قول أهل العلم وهو الذي يفتي به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أنه يجوز، ومنها الصابون الذي معك قبل قليل، فيجوز للمحرم استعماله. وضحت المسألة؟ إذن انتهينا من الطيب. نعم قال رحمه نعم الله. قال فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. ومتى زال عذره؟ أزاله في الحال وإلا فدى، يعني وجبت عليه الفدية. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أن الاستدامة كالابتداء، أن الاستدامة كالابتداء. رجل كان جاهلا بوجوب تغطية بلزوم كشف رأسه ولكنه غطاه، فجاءه شخص نبهه يجب عليك أن تكشف رأسك لأنك محرم، فقال سأنتظر قليلا ربع ساعة خمس دقائق، فنقول يجب إذن حينئذ عليك الفدية لأنك استدمت. وأحد الأخوان قبل قليل سألني سؤالا قلت الآن اذهب فاخلع ملابسك ولبس الإحرام لأنك الآن حينئذ تكون ماذا؟ محرم. إذن يجب عدم التأخر عن إزالة المخيط إذا كان المرء يعني ناسيا. نعم قال رحمه الله. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظهار. نعم قال ومن محظورات الإحرام إزالة الشعر، يجوز بسكون العين وفتحها، والأصوب فيها في اللغة فتح العين الشعر. إزالة الشعر من البدن كله سواء كان معتادا أو غير معتاد، ففي الجميع ففيه الفدية ولا يجوز ذلك، ويسقط الإثم إذا كان فيه عذر لحاجة لكن تبقى الفدية، وتسقط الفدية والإثم معا إذا كان الأذى من نفس الشعر، كأن يكون الشعر قد نبت في داخل العين، فحينئذ لا فدية ولا إثم على من أزاله، بخلاف من أزاله بسبب القمل أو بسبب طول الشعر ونحو ذلك. ومثله تقليم الأظافر، وسيأتي فديته بعد قليل. قال رحمه الله. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه، وقتل الجراد والقمل للبراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا. نعم قال وقتل صيد البر الوحشي المأكول، هذا فيه الجزاء لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا يجوز قتل الصيد. ما المراد بالصيد؟ قالوا لا يكون شيء يسمى صيدا إلا أن يكون بريا، وذلك قال هو وحش، يعني إلا أن يكون وحشيا، ويقابل الوحشي الأهلي، فإن كل أهلي لا يسمى صيدا. الأهلي ما هو؟ الذي يربى في البيوت، فمن ربى في بيته دجاجا داجنا أو ربى فيه غنما ونحو ذلك فإنه لا يسمى صيدا وإن كان قد توحش، فالعبرة بأصله. المأكول يقابل غير المأكول كالأسود وغيرها والسباع والذئاب والثعالب على أصح قول أهل العلم، فإنها غير مأكولة، وبناء على ذلك فإنه لا جزاء في صيدها، بل يجوز صيدها كما سيأتي قبل قليل. الأمر الثالث أنه قد خفف لنا في صيد البحر، فيجوز صيد البحر، أحل لكم طعام البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فدل ذلك على أنه يجوز الصيد للمحرم. وذلك قال المصنف قتل صيد البري يقابله البحر فيجوز، الوحشي يقابله الأهلي فيجوز، المأكول يقابله غير المأكول من السباع ونحوه فإنه يجوز أكله، والمتولد منهما يغلب فيه الحظر. نعم. قال والدلالة عليه لأنه لا يجوز الدلالة على الصيد لأنه من باب المشاركة في القتل والإتلاف، والقاعدة عند أهل العلم أن المشاركة في الإتلاف يوجب الجزاء كالحال في القتل الآدمي. قال والإعانة على قتله ولو بحمل سلاح ونحوه فيجب الفدية على الدال كذلك. قال وإفساد بيضه، لو أن امرأ وجد بيض نعام في طريقه وأفسد بيض النعام فإن عليه الفدية كذلك. قال وقتل الجراد أيضا يمنع منه، وقتل القمل إلا لحاجة، لا البراغيث فإن البراغيث يجوز قتله كما سيأتي، بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر من هذه الفواسق الكلب العقور والحداءة وهي طائر نعرفه إلى الآن، والفأرة والغرابة الأبقع والفويسقة وهي الفأر. نعم. ويقاس عليها كل مؤذن من الأشياء التي تؤذي البدن كبعض الحشرات كالنامس والذباب وغيره، لأن بعض الناس يعني الآن جاءنا مطر احتمال كبير جدا أنكم ترون في يوم عرفة بعوض لأنه جاءنا مطر قبل يومين، فاحتمال جدا أن تروا بعوضا، فهل يجوز قتل البعوض في يوم عرفة؟ نعم يجوز قتله لأن عرفة فيها شجر ومع المطر هذا قد يأتي فيه البعوض، العلم عند الله عز وجل لكن ربما يكون كذلك. قال السادس عقد النكاح ولا يصح. قال السادس عقد النكاح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان وغيره أنه قال لا ينكح يعني لا يزوج، لا ينكح المحرم ولا ينكح أي ولا يزوج، لا يكون وليا ولا امرأة، لا يكون زوجا ولا زوجة ولا وليا في عقد النكاح مزوجا، فكل هذه الأمور لا يجوز. وهذا عقد النكاح من عقد وهو محرم يعني حال إحرامه عقد عقد النكاح فإن عقد النكاح باطل عقد النكاح وجوده وعدمه سواء، فيجب عليه أن يجدد عقد النكاح بعد ذلك إن أراده، وإن لم يرده فلا طلاق، أصلا لا طلاق بينهما. وإن وطئ زوجته غير عالم بصحة عقد النكاح فإن الولد ينسب له لأنه وطء شبهة، وأما إن كان عالما بالحكم فوطئ امرأة فأنجب منها ولدا فالولد ولد زنا لا يلحق به، وقد انعقد الإجماع على أن من وطئ امرأة في نكاح باطل مجمع عليه وكان عالما به فإن الولد ولد زنا لا يلحق به ويسمى مقطوع النسب خلافا لمجهول النسب، وهو مسألة أخرى ستأتي في باب آخر باب النكاح. نعم. قال السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء. بدأ يتكلم عن المحظور السابع، قال وهو الوطء في الفرج ودواعيه، يحرم على المرء أن يطأ زوجته من باب أولى المحرمة عليه وهو محرم، بل هو من أعظم الذنوب، فهو مفسد للحج وليس مبطلا له، فهو مفسد للحج فيجعل الحج هذا فاسد فيلزمك أن تأتي ببدله. الأمر الثاني عليك فدية مغلظة وهي بدنة كما سيأتي. ودواعي الوطء حرام، دواعي الوطء كالتقبيل والمباشرة وتكرار النظر وإن كانت زوجته، كل ما كان من دواعي الشهوة فإنه محرم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالرفث والفسوق يشمل كل دواعي الحج، كل دواعي الوطء، إذن النظر والمباشرة بل حتى السماع الذي قد يثير الشهوة ممنوع منه المرء، وأما مجرد الكلام فقد يعفى عنه كما جاء في الأشعار التي كان ينشدها ابن مسعود. قال الوطء في الفرج ودواعي والمباشرة دون الفرج، فكل مباشرة دون الفرج لا يجوز، وكل مس لزوجه بشهوة حرام، إذن كل أمر من هذا الباب هو حرام. قال والاستمناء، وإن لم يكن مباشرة لمرأة أو مس فمجرد الاستمناء فإنه يكون من محظورات الإحرام وعليه فدية كما سيأتي. نعم. قال وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمر وعقد النكاح. قال وفي جميع المحظورات السابقة فدية وسيأتي بعد قليل نوعها إلا قتل القمل، فإن قتل القمل وإن كان ممنوعا منه فإنه لا فدية فيه. طبعا لماذا قالوا إنه ممنوع؟ لأنه ثبت عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره أنهم منعوا من قتل القمل، ومسألة قتل القمل فيها قولان لأهل العلم، والرواية الثانية واختار الشيخ تقييدين أنه يجوز قتله لأنه ملحق بالمؤذي، وأما الذي رآه ابن عباس وجمع من الصحابة فإنهم رأوا أن قتل القمل لا يجوز، المعنى في ذلك قالوا لأن كعبا يعني كعب بن عجرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وشعره يسقط منه قمل، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اقتل القمل، وإنما أباح له حلق شعره وأن يفدي، فدل ذلك على أنه قتل القمل يكون ممنوعا. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها قوي جدا، والنظر فيها متجه. قال: وعقد النكاح، من عقد عقد النكاح فليس عليه أثر في حجه، ليس حجه باطل ولا فاسد، وليس عليه أثر من حيث الفدية، وإنما أثر عقد النكاح أنه يكون عقد النكاح باطل فلا أثر له. طيب، نحن هنا نقول عقد النكاح، أحد الإخوان يقول قبل الصلاة: لما تلبست بالإحرام ذهبت إلى شخص فقلت له ابحث لي عن زوجة، هذا نسميه ماذا؟ خطبة، خطبة النكاح، هل هي جائزة أم ليست بجائزة؟ نقول جائزة لكن مكروهة، مكروهة. المحرم الذي هو من محظورات الإحرام عقد النكاح، وأما الخطبة فهو مكروهة كراهة شديدة. لا تقول دور لي، خلى بعد بقي لك ثلاثة أيام وتتحلل، فقل ابحث لي عن امرأة. نعم. قال: وفي البيض والجراد قيمته مكانه. نعم. قال: ومن أتلف بيض صيد أو جرادا فقيمته مكانه، لأنه ليس من البدل من المثليات كما سيأتي، وإنما يدفع قيمته. كم قيمة البيض الذي أتلفه وتصدق به لأهل مكة طعاما؟ نعم. قال وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنتين إطعام اثنين، والضرورات تبيح للمحرم، والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. نعم. ذكر المصنف هنا فدية الأذى للشعر والظفر. انظر معي، يقول الشيخ: إن من أتلف شعرة، وكيف يكون إتلاف الشعرة؟ قد يكون إتلافها بقصها بالمقراض، وقد يكون إتلافها بنتفها من جدرها، وقد يكون إتلافها بحلقها بالموسى. من أتلف شعرة واحدة، نسي فأتلف شعرة واحدة، نقول عليك كفارة وهو إطعام مسكين واحد، ويجب أن يكون الإطعام في مكة لفقراء مكة. كم مقدار الإطعام؟ خذ قاعدة من كل الكفارات بدءا من الصيام إلى آخر الكفارات، كل كفارة يطعم فيها مدان، كل مسكين يعطى مدين من الطعام، إلا من البر فيعطى مدة واحدة، المد جمع اليدين هكذا، والمدان ضعفها. إذن من نتف شعرة من وجهه، شعرة واحدة متعمدا ناسيا، يعذر ولا ما يعذر؟ قلناها قبل قليل، يعذر ولا ما يعذر؟ لا يعذر، على المشهور الذي مشى عليه المصنف، وإن كنت ناسيا فعليك فدية، لأنها إتلاف. وبعض الناس من عادته، نخرج نذكر نكتة، بعض الناس من عادته دائما في لحيته، ومن أشهر من كانت هذه عادته صاحب المقامات، أشهر المقامات لمن؟ الحريري، غير مقامات بديع الدين. الحريري كانت دائما على لحيته وينتف ونتفا، فجاء الوالي له مرة فقال: إن فعلت يا فلان هذا الفعل لأفعلن بك وأفعلن، سأضربك وأجلدك وأفعل فيك كل شيء. سكت. جاء الحريري بعد أسبوع عند الوالي فمدحه بقصيدة عظيمة، فقال له الوالي: اطلب ما شئت، تريد مالا، تريد أرضا؟ قال: أعتق يدي. قال: أعتقت. فبعض الناس من عادته ذلك. فعلى القول الذي مشى عليه المصنف، وهناك مسألة فيها خلاف قوي جدا، المسألة فيها خلاف قوي جدا جدا، بل القول الثاني له من النظر الحظ أقوى، أنه يعبر بالنساء مطلقا، أن من نسف أخذ شعرة فعليه كفارة. كم الكفارة؟ إطعام مسكين، إما مدا من بر أو مدين من ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر، وسيأتي في محله. نعم. ومثله الظفر الواحد والظفران، إذا كان ثلاثة وهو أقل الجمع، لأن الثلاثة دائما عند الفقهاء يسمونه حد قلة وحد كثرة. الثلاثة، رقم الثلاثة عند أهل اللغة والشرع، هو فاصل بين حد القلة والكثرة، وكل حكم في الشرع ميز فيه الشارع بين القلة والكثرة ولم يجعل الشارع له مناطا، فإننا نجعل مناطه الثلاثة إذا كان معدودا، أو الثلث إذا كان غير معدود. إذا فرق الشارع بين القلة والكثرة فيه، إذن لما كان حد قلة وحد كثرة إذن هو مقياس، فنقول ما كان ثلاثة فأكثر ففيه فدية كاملة سيأتي تقديرها، وهي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. قال الشيخ: والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. كل ضرورة سواء كانت ضرورة بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام. المعنى الخاص هي الضرورة إلى عين الشيء، والضرورة بالمعنى العام الضرورة لصفة الشيء، بمعنى أنه قد يقوم غيره مقام لكن هذا يغني عنه. فالضرورة هي التي يترتب عليها وفاة إن لم يفعل هذا الشيء، وأما الحاجة فدونها. هذه الضرورات تبيح من حيث الإثم المحظورات، لكنها لا تسقط الكفارة، لا تسقط الكفارة، فعليه الفدية. قال: ويفدي إلا في حالة واحدة ذكرت لكم قبل قليل، وهو إذا كانت الضرورة من ذات الشيء فيكون حكمه حكم الصائل. انظر معي، لو أن رجلا يمشي فصال عليه صيد، جاءه صيد ليقتله فقتله، لا فدية عليه لأنه صائل. وكذلك الشعرة، إذا كان الأذى منها نفسها بأن أصبحت الشعرة تدخل في عينه، حاول أن يخرجها ما استطاع إلا بنتفها، نقول انتف هذه الشعرة وليس عليك فيها فدية. كان الأظفر قد انكسر بعضه وأصبح يؤذيه جدا جدا، ما يستطيع، أصبح الأذى من الأظفر نفسه ليس باعتبار الطول، إنما من الأذى من الأظفر نفسه، فنقول قص الأظفر وليس عليك شيء لأنه انكسر بعضه وأصبح يؤذيك. إذن إذا كان الأذى من ذات الشيء فحكمه حكم الصائل، لأن الأذى منه وليس لأجله، فهنا إذن لا كفارة. قال رحمه الله: باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. بدأ يتكلم المصنف عن الفدية، قال: وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. الإحرام كل ما فعله المحرم من الأمور السبعة الستة، لأن العقد النكاح لا كفارة فيه، كل ما يفعل المرء من الستة من محظورات الإحرام ففيه الفدية، هذا بسبب الإحرام أو بسبب ترك واجب. وأما الحرم فلأن صيد الحرم وشجره محرمان، ومن اعتدى على صيد الحرم وإن كان حلالا، كلكم الآن حلال، وإن كان حلالا ففيه الفدية، فديته كفدية المحرم تماما لا فرق. نعم. قال: وهي ما يجب قال: وهي قسمان، قسم هي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. قال: فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال مني، يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الفدية ومقداره، وقال إنها في قسمان، قال: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. عندنا أحكام كثيرة متعلقة بالتخيير، يخير الشخص بين أشياء، وغالب التخيير يسميه الفقهاء بتخيير التشهي. التشهي ما معناه؟ يعني أنك يجوز لك أن تختار ما شئت، هذا يسمى تخيير التشهي. فمن فعل شيئا من هذه المحظورات ووجبت عليه فدية التخيير، جزاك الله، فهو مخير بينها كما شاء. وعندنا قاعدة أخرى أيضا، أنه لا يلزم من التخيير الاستواء في الأجر، فإن المخير بينها يكون بعضه أعظم من بعض في الأجر، هذه مسألة أخرى، فلا تلازم بين التشهي وبين الاستواء في الأجر. نعم. قال: فقسم التخير أي تخير التشهي كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس. يقول: إن من لبس ثوبا متعمدا أو تطيب أو غطى رأسه متعمدا، فإنه حينئذ مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة في مكة أو في غيرها، أو أن يطعم ستة مساكين، أو أن يطعم ستة مساكين، أو أن يفدي بشاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة، هذه الفدية. قال: ومثله إزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين. فمن زال أزال أكثر من شعرتين أو ظفرين فهو الأكثر، فلا يكفي فيه إطعام مد، وإنما يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. قال: والإمناء بنظرة. انظر معي، الذي ينزل وهو محرم له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينزل من غير قصد، وهو الاحتلام، نائم فأنزل، فحينئذ نقول ليس عليك شيء. الحالة الثانية أن ينزل بسبب المباشرة، ومنه الاستمناء، بسبب الاستمناء أو مباشرة امرأة، أو بسبب تكرار نظر، يناظر امرأة كرر، وهذا يوجد، ومن جلس لسماع أسئلة الناس في الحج يعلم ذلك. فهذا يتعلق به حكم سيتكلم عنه بعد المصنف بعد قليل، وأن عليه فدية مغلظة، عليه فدية مغلظة سيأتي بعد قليل. النوع الثالث أن ينزل بسبب نظرة واحدة، هذه ذكرها هنا، الإمناء بنظرة واحدة، نظر لزوجته فأمنى، فحينئذ عليه أن يخير بين ثلاثة أشياء. إذن مقدار التخيير ثلاثة أشياء: إذا أنزل من غير نظر ولا فعل، كأن يكون احتنام مثلا فلا شيء عليه، أو بتفكر مثلا، وهنا بنظرة فعليه تخيير، وبمباشرة أو استمنة فإنها تكون الدية المغلظة. قال: يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من غيره من المطعومات، إما مما يخرج في الزكاة وهو المعتمد، أو من غيرها كالرز أيضا يجوز على الرواية التي عليها الفتوى، يجوز أن يخرج من البر من الرز كذلك. طيب، يقول نعم تفضل. قال: ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. قال: ومن التخيير، فدية التخيير جزاء الصيد، من قتل صيدا هذا الصيد نوعان: إما أن يكون له مثل أو ليس له مثل. فما كان له مثل، ما المراد مثل؟ أي له مثل من بهيمة الأنعام تشبهه، على سبيل المثال، وسنعرف كيف يكون التمثيل أو المثلية، نظروا فوجدوا أن بعض العصافير تشرب، سيذكرها المصنف بعد قليل، تشرب بفيها، فوجدوا أنها تشبه المعزة، فقالوا إنها يكون فيها معز. هذه المثلية تعرف بأحد أمرين: إما بالنص وهو فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وما اجتهد فيه الصحابة هو المقدم ولا يقبل خلافه، لأن الله عز وجل قال: يحكم به ذو عدل منكم، ولا شك أن أكمل الناس عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ما حكم به الصحابة فإنه مقدم على اجتهاد بعد بعدهم. وما لم يذكره الصحابة من الحيوان وأمكن بشهادة بحكم أو بحكم اثنين أن يكون له مثل فيكون له مثل، سيذكره المصنف بعد قليل. إذن قال: يخير بين المثل من النعم، رجل ذبح مثلا حمامة فنقول فيها شاه مثلا، فيأخذ شاة ويذبحها ويوزعها على الفقراء إذا كان ذبحها في مكة، أو على المكان الذي ذبح فيه الصيد إن كان خارج مكة. قال: أو تقويم المثل بمحل التلف، كم قيمته، كم قيمة الشاه هنا في بعد الطائف، كم قيمة الشاه في السعودية مثلا، كم قيمته، والله قيمتها مثلا 1000 ريال، 500 ريال، 600 ريال، فيقومها هناك ليس في مكة، لأن مكة قد تكون أرخص وقد تكون أغلى لما يجلب لها أو لكثرة الشراء فيها. ويشتري بقيمته طعاما، يشتري برا أو شعيرا أو غير ذلك مما يجزئ في الكفارات. قال: يجزئ في الفطرة كما ذكرت لكم قبل قليل خلاف المسألة، فيطعم كل مسكين مدبر، يقسمه على المساكين، يعطي كل مسكين مدبر، فيعطي 100 أو 200، يبحث، ولا يجوز أن يعطي واحدا جميع الصدقة، حرام، لأن من مقاصد الشرع تعدد المساكين، تعدد المساكين لكي يبحث عن مساكين أكثر، مثل ما قلنا في كفارة اليمين وفي كفارة الجماع في نهار رمضان، هنا 10 وهنا 60. قال: أو نصف صاع من غيره، يعطي كل مسكين نصف صاع كما ذكرت لكم قبل قليل. قال: أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما، حينئذ يقدر إذا بالمساكين 5 صيعان، 100 صاع، 30 صاع، يصوم عن كل يوم، عن كل مسكين يوما. قال: وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه. نعم، الترتيب يعني أنه لا يجوز له أن ينتقل للثاني إلا إذا فقد الأول. أول ما يتعلق بالترتيب دم التمتع والقران وهما واجبان، ودم الواجب أي ترك الواجب، من ترك واجبا من واجبات الحج، ودم الإحصار، ودم فعل محظور الوطء ونحوه مما يلحق به مما سيذكره المصنف. نعم. قال فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، ويصح أيام التشريق و7 إذا رجع إلى أهله. نعم، انظروا معي، هذه مسألة دائما تعرض لنا، انتبهوا لي. من حج متمتعا أو قارنا فيجب عليه أن يذبح شاة، هذه الشاة أو سبع بدنة، طبعا سنتكلم عنها. هذه الشاة لها صفة في سنها وهيئتها، يجب أن تكون مثل التي تجزئ في الأضحية، سنتكلم عنها إن شاء الله. ويجب لها وقت، وهو أنها تذبح من يوم العيد، ما يجوز قبل العيد، ما يجوز ذبحها قبل العيد، يجب أن تذبح يوم العيد، يجب لها وقت من يوم العيد إلى انتهاء أيام التشريق في أصح قول العلماء، إلى غروب شمس اليوم 13. ولها مكان، وهو أن تذبح في مكة، فهدي التمتع والقران يجب أن يذبح في مكة. ولذلك تجدون أن المجازر أغلبها في داخل حدود الحرم، إذن يذبح وجوبا في مكة ولا يلزم في ميناء على أصح قول أهل العلم، خلافا لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب، إذن عرفنا هذا هدي التمتع والقران، إذا كان متمتعا أو قارنا وعرفناهما. كل من كان قادرا على الفدية فتجب عليه هذه الفدية، فدية التمتع والقران أو هدي التمتع والقران. فإن كان عاجزا فينتقل إلى البدل، هذا الترتيب معناه. ما هو البدل؟ صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت من أهله. يجب على المرء أن يصوم 10 أيام، هذه 3 أيام تكون في الحج. ما معنى أن تكون في الحج؟ شوف ركز معي، تكون في الحج أي في أيام الحج، وتكون في الحج بمعنى أن الصائم متلبس بالحج، لا يصوم المرء هذه 3 أيام إلا وهو محرم. يقول لو كان متمتعا وأراد الصوم، إذا جاء اليوم 7 يحرم، فيقول لبيك اللهم حجا من يوم 7 أو قبل 7، لازم قبل 7، فيصوم 7 و8 و9، أو يصوم 6 و7 و8 فيحرم من اليوم 5، يعني يحرم من غد. إذن يجب أن يكون محرما. أما الزمان فهو في أيام الحج، سنذكر الزمان. ما هو زمان الصيام 3 أيام في الحج؟ أفضلها أن يصوم 7 و8 و9، فيكون آخرها يوم 9 يوم عرفة، هذا أفضلها. فإن عجز المرء لتعب أو يعلم أنه في يوم عرفة سيكون في مكان حار ونحو ذلك من الأمور، والأيام هذه أيام حر، فإنه يليه في الأفضلية أن يصوم ما قبل ذلك، 6 و7 و8 أو 5 و6 و7، بس يكون في أيام الحج، بشرط أن يكون محرما، يجب أن يكون محرما. هذه 3 أيام لم يصم هذه الأيام بعذر أو لغيره، نقول ينتقل إلى أن يصوم 3 أيام أيام التشريق. فقد ثبت عن عائشة وغيرها رضي الله عنها 3 من الصحابة أنهم قالوا إن من لم يصم 3 أيام في الحج قبل عرفة أو قبل العيد فإنه يصومها في أيام التشريق. وما هي أيام التشريق؟ 10. ما هي أيام التشريق؟ لا، أيام التشريق 11. أنا أنظر أنتم معي وإلا مع اللمبات، معي؟ أيام التشريق 11 و12 و13، يصومها وجوبا. طيب، ما صام هذه 3 أيام؟ ما صام هذه الأيام 3 لأي عذر من الأعذار؟ نقول يجب عليه أن يصومها بعد ذلك ومتحل خلاص، فتصبح قضاء. طبعا 7 أيام في الحج ما هي؟ 7 أيام في الحج يجوز أن يجعلها في مكة، عفوا 7 إذا رجع من يعني بعد الحج، يجوز أن يصومها في مكة ويجوز أن يصومها في بلده وغير ذلك. طيب، عندنا هنا مسألة ثانية، رجل بدأ الصيام في اليوم 6 على أساس ليس معه مال، كم المال؟ نحن نعلم الآن البنك السنة هذه ب460 ريال، من كان مالكا ل460 ريال زائدة عن حاجته يجب عليه الفدية، عنده 460 لكن في بلده ولا يستطيع أن يحولها هنا، لا يلزمه، يجوز له الانتقال للبدل، يجوز. طيب، هذا المحرم صاحبنا جاء يوم 6 فبدأ الصيام، بعد الصيام لما أذن الظهر اتصلوا عليه قال جاءتك حوالة بمبلغ يزيد عن قيمة هدي التمتع والقران، هل يجب عليه أن ينتقل لبدله؟ نقول لا يجب، أنت مخير الآن، إما أن تنتقل وإما تبقى، لأنك بدأت في العمل البدل، وعندما بدأت بالبدل كنت مأذونا لك به، ولا يجوز الجمع بين البدل والمبدل، وقد بدأت به صحيح فيأخذ حكم من أداه كاملا. نعم. قال رحمه الله: ويجب على محصر دم فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. نعم. قال: ويجب على محصر دم فإن لم يجده صام 10 أيام ثم حل. المحصر من هو؟ سيأتي بعد قليل. أنه الذي منع من مكة، أما الذي منع من عرفة فليس بمحصر. انتبه الفرق، من منع من الدخول إلى عرفة ليس بمحصر، هذا حكم الفوات، هذا هو المعتمد عند فقهائنا، لأن أحيانا في يوم 8 تغلق مكة ممنوع الدخول، يعني لا يمكن حتى لو ما كان معك صحيح لا تستطيع الدخول إلى عرفة. حكمك حكم الفوات، ماذا تفعل؟ تذهب للحرم وتطوف وتسعى ثم ترجع وتحج السنة القادمة. إذن فرق بين الإحصار المنع من مكة والمنع من عرفة. المنع من عرفة هذا فوات، والمنع من مكة هذا إحصار. طيب المحصر هذا ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يدفع دما شاة، ثم بعد ذلك إذا ذبح الشاة حل بعد الذبح، وليس الحلق. الحلق يجوز ولو بعد ذلك، يعني يجوز أن يحل يعني بعدها. قال: فإن لم يجده، أي لم يجد الدم، صام 10 أيام ثم بعد 10 أيام يحل، يعني يحل إما بعد الصيام أو بعد الذبح، وليس له تعلق استحبابا أن يكون الحلق قبل ذلك، لأن عندهم الحلق ليس بواجب، لأن قول الله عز وجل: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ليس متعلقا عندهم، أي عند فقهائنا، ليس متعلقا بالإحصار، وإنما هو متعلق بالقارن إذا ساق الهدي، فإنه لا يجوز له هذا حتى يحلق الهدي. نعم. قال رحمه الله: ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول، أو أنزل من منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنة، فإن لم يجدها صام 10 أيام ثلاثة أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم. بدأ يتكلم مصنف عن الكفارة المغلظة للجماع ما في حكمه، فقال: ومن وطئ في الحج ولو لم ينزل. والوطء الذي يثبت به الإحصان، والذي يثبت به الزنا، والذي يثبت به الغسل، والذي يفسد الحج، هو وطء واحد، وهو تغييب حشفة، الحشفة في الفرج، إذا غيبت الحشفة أو قدرها من مقطوعها فإنه حينئذ يسمى وطأ، وما دون ذلك يسمى مباشر. فقط أريد أن ذكرت هذا المعنى لأن كل عبارة نقول فيها الجمع هي ذلك، ودائما نكررها في محلها. إذا من وطئ في الحج ولو لم ينزل فعليه دم. قال: أو أنزل منيا بمباشرة بدون الجماع، لكنه أنزل المني، أو باستمناء أو بتقبيل أو بلمس بشهوة، سواء كان لمسا بحائل أو بدون حائل، أو بتكرار نظر، لأن تكرار النظر عندهم فعل يقصده المرء، فإنه يجب عليه بدنه. وأما نظرة واحدة فقلنا مخير بين 3 أشياء، وأما بالفكر فقط، رجل يفكر أو احتلم، فليس شيء عليه. قال: فإن لم يجدها صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهل، لأنها مقيسة على هدي التمتع والقران، فتأخذ حكمها في ذلك. نعم. قال: وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة. نعم، لأن هذا هو ركنها الثالث، فمن أفسدها قبله فإنه يكون شاة، وأما إذا أنهى السعي وقبل الحلاق فإنه يكون ترك واجبا فقط، وقد تم حجه فلا يكون عليه هذه الفدية. نعم. قال: والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء. نعم، هذا لما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قضوا أن من فعل 2 من 3 بعد نصف الليل يجب أن يكون فعلهما بعد نصف الليل من ليلة العيد. وما هي الأمور الثلاثة؟ وهو الرمي، جمرة العقبة، والحلاق أو التقصير، وطواف الإفاضة. من فعل 2 من هذه الثلاثة بعد نصف الليل، إذا كان قد وقف بعرفة وبات بمزدلفة أول الليل، فإنه حينئذ يكون قد تحلل التحلل الأول، فحل له كل شيء للنساء، كما قال في عائشة رضي الله عنه: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحلي فلم يمنعه من ذلك إلا النساء. فإذا طاف بالبيت حل الحل كله، فجاز له حتى أن يأتي زوجته. إذن عرفنا هذه الأمور الثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة لا يلزم فيها الترتيب. قال: والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل. قال: والثاني يحصل بما بقي، أي بما بقي من الأحكام، إن لم يكن قد سعى قبل، أي إذا كان مفردا أو كان إذا كان مفردا أو كان قارنا، فإنهم يلزمون بالسعي على أحد القولين عند أهل العلم، وأما المشهور عند الفقهاء فإنهم يرون أنه إذا طاف بالبيت المشهور فإنه يكون قد تحلل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحج في العمرة إلى قيام الساعة. يمدينا ولا عشر نسرع الدرس هذا قصير نأخذه بسرعة. قال رحمه الله: فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنة وفي حمار الوحشي وبقرة بقرة وفي الطبع. طيب يقول الشيخ بدأ يبين لنا أن الصيد نوعان الذي يصطاده الشخص سواء كان محرما في مكة أو خارجها أو كان المرء محلا في مكة في حدود الحرم. قال له مثل أو ليس له مثل. فإن كان له مثل كالنعامة والنعام موجود ففيها بدنة أي فيها بدنة كاملة. قال: وفي حمار الوحش وبقره أي بقر الوحش. حمار الوحش وبقره نوع من أنواع الغزلان. ليس المراد بالحمار الوحشي حمار الوحش الحمار المخطط، فإن هذا الحمار المخطط ليس معروفا في جزيرة العرب وإنما يوجد في وسط أفريقيا، وليس هو المراد في قضاء الصحابة رضوان عليهم، وإنما قضاهم نوع من الغزلان يسمى بحمار الوحش وبقره، تصبح رأسها كبير لكن ليس لها قرون بالنسبة للحمر. وأما البقر الوحشي هذا يجوز أكلها، نوع من الغزلان وعيونها تكون كبار لذلك سميت بقرة. قال: وفي الحمر الوحشية أو في الحمار الوحشي وبقره أي البقر الوحشي بقرة لشبهها من حيث العين والقرون. قال: وفي الضبع كبش. وقد ثبت فيه حديثان أصحهما حديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الكبش قضى في الضبع بكبش. المراد بالضبع المعروف الذي يأكل الجيف ويلف برأسه، هذا مع أنه ذو ناب ومخلب ذو ناب من السباع المخلب للطير فإنه يعتبر صيدا، فمن اصطاده في الحرم أو هو محرم فعليه فيه فدية ما هي فديته؟ كبش، نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس اجتهادا، الرسول قال والحديث جاء في الصحيح لا يقبل تأويلا فهو نص. وهذا أخذ من أهل العلم أن الضبع يجوز أكله، والمعتمد أنه يجوز أكله عند وجود الحاجة ليست الضرورة، ضرورة تبيع كل محرم الحاجة، لأن العرب قديما كانوا يرون أن الضبع دواء. إلى الآن بعض البوادي عندنا يرون أن الضبع علاج لبعض الأمراض فنقول يجوز أكله لأجل هذه الحالة. قال: وفي الغزال شاة، وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة. قال: وفي الغزال شاة، لأن الغزال نحيفة أنحف من الوحش البقر. وفي الوبر والضب، الضب معروف والوبر أكبر منه شوي وهو معروف عندنا الآن بهذا الاسم، الوبر يصير أكبر شوي لكنه له يعني شوك أعلى شوي أو أقوى يعني جلده قاسي. قال: فيه جدي له نصف سنة يعني عمره نصف سنة. كل هذا قضاء الصحابة، كل هذا من قضاء الصحابة. قال: وفي اليربوع. اليربوع هو حيوان شبيه بالفأر لكنه ليس بفأر، يكون قصير اليدين وطويل الذيل. وبعض الناس لما رأى بعض الشعراء القدامى من العرب وهو رؤى بن العجاج يأكل اليربوع عابه، قال: لقد رأيت رجلا يأكل فأرا. الفأر يحرم أكله، بينما اليربوع أو الجربوع والعرب تقلب الجيم ياء أحيانا يجوز أكله صيد، يجوز أكله. فاليربوع معروف موجود في أغلب مناطق الجزيرة العربية. قال: فيه جفرة وهو الشاة الصغيرة لها 4 أشهر. قال أكملها: وفي الأرنب عناق دون الجفرة يعني أصغر منها سنا. وفي الحمام وهو كل ما عب الماء كالقطا، القطا معروف، والورش أو الورش، والورش نوع من أنواع احنا نسميها القميري لكنها تكون صغار، يعني أول ما تكون صغيرة القميري الصغار نسميها أو تسمى ورش. والفواخت شاة، الفواخت هي أكبر من الورش، نسمي الفواخت القميري هي الفواخت والورش هي القميري الصغار. والقميري معروف من الطيور المهاجرة التي تأتي من شرق آسيا وتذهب إلى أفريقيا، فهي معروفة في كل البلدان هذه النوع من الطيور المهاجرة. قال: وما لا مثل له، يعني لم نجد له مثلا عن الصحابة رضوان الله عليهم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الضبع حيث جابر، ولم يحكم العدل له بمثل. قال: كالإوز، الإوز الطائر ليس للأهلي، الأهلي هذا ليس صيد يجوز قتله، لكن الإوز الذي يأتي مهاجرا، والحبارة، والحبارة معروف، الحباري معروف الآن هذا وقت صيدها، والحجل والكركي، ففيه قيمته مكانه، يعني يصطاده إذا اصطاده المرء فينظر كم قيمته ويتصدق بقيمته. وأما الصيد فيحرم على من اصطاد ومن دل ومن أعان أن يأكله، وإنما يتصدقون به ويعطونه شخص آخر، ومن اصطيد له أيضا يحرم الأكل. نقف. طيب كم بقي؟ معكم شوي، دعمناكم من هذا بسرعة لأن الباب قصير جدا. يقول الشيخ فصل، بدأ يتكلم الشيخ عن بعض الأحكام المتعلقة بالصيد. قال: ويحرم صيد حرم مكة، أي من كان في مكة فإنه يحرم صيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا البلد حرام حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض. تحريم مكة قبل آدم، بل قبل خلق السماوات والأرض، وهذا يدلنا على عظم هذه البلدة، فالإثم فيها مضاعف حجمه وإن لم يضاعف عدده. قال: وحكمه حكم صيد الإحرام من حيث البدن، ومن حيث حرمة الإعانة عليه، ومن حيث حرمة الأكل. من اصطاد صيدا في مكة يحرم عليه أكله، فكل ما يتعلق بحرمة الصيد للمحرم فيحرم كذلك في الحرم. لكن يزيد الحرم بماذا؟ بالأحكام سيذكرها المصنف. قال: ويحرم قطع شجره وحشيشه، كل شجر أنبته الله عز وجل ولم ينبته الآدميون فيحرم قطعه، وكذلك الحشيش، وكذلك الحشيش. والحشيش إذا كان يابسا هل يباح الاحتشاش أم لا؟ قالوا فيه قولان: الذي مشى عليه صاحب الزاد وغيره أنه يجوز إذا يبس، وظاهر كلام المصنف والمنتهى أنه وإن كان يأيبس، والمعتمد أنه إذا يبس جاز الاحتشاش. وإذا كان بعض أهل العلم يقول: وحشيشه الأخضر، فيزيد كلمة الأخضر. قال: والمحل والمحرم في ذلك سواء، أي في الحرمة وفي الجزاء وفي نحوه. قال: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه، يعني أن من قطع شجرة صغيرة أنبتها الله عز وجل فإنه يجب عليه أن يأتي بشات، ولا يجوز له أن ينتفع بهذه الشجرة بل يتصدق بها، وما فوقها أكبر من هذه الشجرة عرفا فيضمن بقرة. قال: ويضمن الحشيش والورق بقيمته، من احتش في مكة وفي حرمها فإنه ينظر كم قيمته، أو قطع ورق شجر فإنه ينظر كم قيمته ويتصدق به. قال: ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، فكل ما قلنا فيه يجب فيه بدنة فإنه يجوز أن يخرجه من الإبل ويجوز أن يخرجه من البقر، كعكسه أي العكس، ما وجب فيه البقر جاز فيه الإبل. قال: ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة، من وجب عليه سبع، إما بكونه فعل سبع محظورات أو ترك سبع واجبات، طبعا لا يجوز سبع واجبات لكن قلنا مثلا، أو اثنان أحدهما ترك واجبين والآخر عليه ثلاث محظورات، فكل واحد تجب عليه شاه، فأرادوا أن يشتركوا في سبع في بدنة بين السبعة فإنه يجزئ. وذلك قال: ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة. ثم قال: والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية، جدع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة. يعني لا يجوز أن يذبح في الدم الواجب في هدي التمتع والقران أو دم الجبران أو ترك الواجب إلا ما يجزئ في الأضحية، وهو أن يكون جدع ضأن، بأن يكون الشياه عمرها ستة أشهر فأكثر، ستة أشهر فأكثر، وأن يكون سالما من عيوب الأضحية، أو ثني معز، ثني المعز إذا بلغ سنة. قال: أو سبع بدنة أو بقرة، لابد أن تكون البقرة والبدنة أيضا ثني تبلغ سنتين أو خمس من الإبل. قال: فإن ذبح إحداهما، أي ذبح البقرة، فإن ذبح إحداهما فأفضل، يعني فإن ذبح البقرة أو الإبل عن الغنم فإنه أفضل وتجب كلها. يعني رجل وجبت عليه شاة فذبح بدل الشاة بقرة كاملة، نقول كل البقرة تأخذ حكمها، ما نقول لك السبع فقط. شلون هذا الشيء؟ رجل عليه، انظر معي، رجل عليه هدي واجب، ترك المبيت بمزدلفة أو المبيت بمنى، نقول وجبت عليك شاة، اشترى بدل الشاة بقرة وحدة، ثم قال: أريد أن أخذ سبعها وأتصدق به لأن هدي الواجب تصدق به، وستة أسباعها سأأخذه، نقول لا ما يجوز، بل كلها تكون هديا، لكن لو اجتمعتم سبعة لهذا الهدي الواجب جاز. وضحت المسألة؟ استعجلنا في الأخير لكن نقف عند هذه لكي نتكلم إن شاء الله في الغد ونكمل.